طيب للقلب المنور ذكركم يطيب للقلب المنور ذكركم كما طاب كما طاب الماء للكبد الحر Yeah. أصحاب الشهود بنيتي أقصى غرامي أحضر الشهود وغرب بالسلام يا زكي الجدود وغرب بالسلام يا زكي الجدود يا سراج الكون إني عاشق مستغاث يا سراج الكون إني عاشق في الأعراض عني أبطال الغرام اصرف الأعراض عني أبطال الغرام فيك قد حسنت ظني يا سامي العهود فيك قد حسنت ظني يا سامي العهود طابت الحضرة صفت النظرة طابت الحضرة صفت البشرى يا عيني لأهل الله جاءت البشرى يا عيني لأهل الله طابت الحضرة صفت النظرة صفت الحضرة صفت النظرة جاءت البشرى يا عيني لأهل الله جاءت البشرى يا عيني لأهل الله قاموس كرى لذي البشارة قاموس كرى لذي البشارة جعلوا عبارة يا عيني شكرا لله جعلوا عبارة يا عيني شكرا لله أيها الحاضر اذكر وذاكر أيها الحاضر اذكر وذاكر إياك تنكر يا عيني على أهل الله إياك تنكر يا عيني على أهل الله حتى قد ظن من ليس منا حتى قد ظن من ليس منا أن جوننا يا عيني بحب الله أن جوننا يا عيني